حصريا على موقع djkimo.com. في بداية كلام بقول لنفسي شكرا لك على وقوفك جنبي، ما لقيتش غيرك لما كله سابني، مفيش حد سأل فيا. انت الوحيدة اللي بتستحمليني، اول ما بقع تيجي وتشيليني، بقصر في حقك وبتعذريني عشان كلك حنية. ايوة بنضحك في الصورة بس قلوبنا مكسورة، الدنيا اصعب فزورة، ضع ده ملهاش حل، مش مرتاح في كلام جوايا مكتوب. طب هحكي لمين؟ معقول للدرجة دي بقينا بينهم؟ دي من الشياطين. الأيام ورتني اني لوحدي ولا حد معايا، كسرت ما لقيتش غيرك يا نفسي تعبانة معايا. رحتوا فين بس ياللي كنتوا جنبي؟ مين معايا جيت ابص كله بعاني؟ امشوا من غيركم انا بقيت كويس، جيتوا ليه؟ خلوني بقيت واقف قدام مرايتي بكلمها وبحكي لها عن مشاكلي، وانا ليا طيب حد غيرها يعني اعمل ايه؟ مش مرتاح في كلام جوايا مكتوب، طب هحكي لمين؟ معقول للدرجة دي بقينا بينهم؟ الأيام ورتني اني لوحدي ولا حد معايا، حسيت ما لقيتش غيرك يا نفسي تعبان. على موقع djkimo.com.